رغم انها خارج ارادتنا. ربنا يعافينا يا رب، ودايما يكون عندكم كل جميل وكل حلو. معاكم المهندسه دينا عمر سليمان، عضو في مجلس القومي للمراه بفرع بني سويف. والان حان اللقاء مع احداث جديده من عيله مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. جميل الهدوء والروقان اللي تم على ايد احمد بين هيثم وهديل. خير وبركه. الدفء والطمانينه بيعمها لما يسود الاسره بتتوافر جو الثقه المتبادله. وايه كمان؟ الود والمحبه. وايه كمان يا عم؟ هو في بقى احلى من كده ايه يا مها؟ لا حلو قوي قوي، كفايه كده. بس ده امتى بقى هيحصل عندنا ان شاء الله؟ امتى يحصل؟ ما هو حاصل وحاصل وحاصل يا مها. لا يا عمرو، ده مش حاصل ولا حاصل ولا حاصل يا سي عمرو. بتتكلمي جد؟ ايوه طبعا بتكلم جد. ليه بقى؟ انتي ناقصك طمأنينة؟ لا. امال ايه بقى؟ ناقصني الدفء يا عمرو. ها؟ ناقصني الدفء. قالك ايه بقى عمري يا مها؟ كملي كملي. عمري يا ستة غادة خدها في الاستظراف واتكلم عن جهاز التكييف، هو السخن عطلان ما هو شغال اهو. طبعا عمري بقى لما يهزر. قلت له يا حبيبي يا حبيبي، انا بتكلم عن الدفء، عن الدفء العاطفي. ايوه، وماذا قال الاستاذ عمري الهمام؟ قال لي لما رجع نبقى نتكلم. ولما رجع قال لي البسي تقيل يا مها، البسي تقيل ونامي وشد البطانية عليكي كويس عشان تدفي. انتوا مالكم مال عمرو يا غاده؟ ما تسيبوه في حاله. مها يا سهيله اللي فاتحه معاه موضوع الدفء ده، مش انا. انا عارفه، وكمان عارفه ان عمرو ما حرمش مها من الدفء، وبلاش يفتر. بقولك يا سهيله، قولي يا غدغوت، ايه رايك نطب على عمرو ومها ونفتح النقاش؟ نقاش ايه بس اللي نفتحه معاهم؟ الدفء، الدفء اللي مها بتدور عليه. يا ما هي بقت حكايه وروايه؟ لا حكايه ولا روايه يا حبيب قلبي. حبيب قلبك تخليه تسليه عيله مرزوق. انت حبيبي العيله يا حبيبي، ومحل فخر واعتزاز العيله كلها يا روحي. وماذا بقى جايين وعايزيني احضرهم ليه؟ بيحبوا وجودك في الجلسه يا عمرو، هي دي فيها حاجه؟ لا لا لا ولا حاجه، احضرهم يا ما. حاضر حاضر. الله يا عمرو، أهو ده اللي أنا جاية وعاوز أسمعه منك. الدفء العاطفي يا جماعة مصدره التعبير عن المشاعر والإحساس. واللطف، اللطف يا عمرو، اللطف في التعامل. هو عمرو في التعامل لطيف جدا يا مها. ما أنا منكرش يا سهيل. الحمد لله، الإنسان كله مشاعر فياضة يا جماعة، والدفء العاطفي كلمة المرور. أيوة، المرور لإيه بقى يا عمرو؟ الاستقرار العاطفي يا غادة. ده حقيقي. هات هات يا أستاذ عمرو، كلامك كله معاني جميلة. متشكر متشكر يا سهيلة. طب لو مفيش دفء بقى عاطفي؟ العواطف المنسية جريمة إنسانية. الله الله عليك. المودة والرحمة والمحبة كلها عوامل للعاطفة الجميلة. وانت جميل والله، انت جميل يا زوجي العزيز. أجمل زوجين وأسعد زوجين. ويكفيكم شر العين. عزيزتي المستمعة، وللتربية أصول، وهذا اللقاء مع منى خليل. وللتربية أصول، ومعي ومعكم الأستاذة مروة فتحي، الكاتبة الصحفية ورئيسة قسم المرأة بجريدة روزا اليوسف. أهلا بيكي. أهلا بك يا أستاذة منى. وبوجه الدعوة والنداء الحقيقة لكل الآباء، اصبروا على أولادكم. طبيعي جدا إن هم يغلطوا، ودورنا إن احنا نصحح هذا الخطأ. كلنا بنتعلم، ولحد ما يعني ما نوصل في يعني مراحل من العمر متقدمة برضو هنتعلم. مش عيب إن أولادنا يغلطوا وإن إحنا نصلح لهم هذا الخطأ. لكن حتى لو تكرر هذا الخطأ برضو مش عيب يتكرر مرة واتنين لحد ما يتعلموا. معظم الأمهات والآباء هو إن هم عايزين ولادهم ما يغلطوش، يعني لو غلطوا يبقى أنا بزعق في وشه على طول، مش طريقة في التربية. ده هيؤدي إلى إن هو يزداد الأمر سوءا، مش هيبقى حل، هيزيد الأمر سوءا وتعقيدا، وبالتالي الطفل هيعتقد إن في عدوان ضده، هو مش عارف بابا أو ماما بيزعقوا في وشي. لا إيه؟ وبعدين بيخلي الطفل جبان، يعني خايف على طول، جبان وبيكتسب صفة العصبية، هو كمان بيطلع عصبي. ونقعد يعني نقول هو أنا ابني ليه عصبي؟ وهو كده مكشرة عن أنيابها كده، وأب بيزعق أم بتزعق، وبعدين ده طفل ضعيف. التربية يعني عملية صعبة ومجهدة، بس هي محتاجة صبر. إحنا نصبر على أولادنا، إحنا ملناش غير أولادنا، ولادنا يعني بنعتبرهم هو المشروع بتاعنا. أيوة، ثروة قومية لينا كلنا. بالظبط، فلازم نصبر عليهم. يعني لو عمل غلط أنا ممكن أول حاجة إن أنا أفهم هو عمل كده ليه، أسمعه أنت عملت كده ليه، أحط نفسي مكانه. يعني أنا ليه بفكر دايما بعقلية إن أنا الأب أنا أو الأم اللي أنا يعني في إيدي السلطة؟ طب ما أنا أحاول أحط نفسي مكانه، أفكر بطريقته، أنا عملت كده ليه، أحاول أفهمه بالراحة إن اللي عملته دوت نتيجته هيؤدي إلى كذا وكذا وكذا، وأتكلم عن العاقبة بشكل إيجابي مش بشكل سلبي. وكل مرحلة عمرية بالنسبة للأولاد بيبقى ليها أخطائها، وكل خطأ بيبقى فيه الـ يعني الحوار المناسب مع الأطفال تجاه الخطأ. احنا عندنا مشكلة إن احنا فيش حوار بيننا وبين ولادنا. الحوار ده يعني لازم يبقى فيه حوار، لازم أسمع طفلي، لازم أعرف هو بيفكر في إيه، لازم أعرف هو فاهم الدنيا إزاي. لو في حاجة مثلا فاهمها غلط أحاول أصححها له بأسلوبه أو بطريقته أو على قد سنه، ما أتكلمش معاك. يعني أحاول الأم أو الأب يحاول برضو إيه يحط نفسه كان أطفال ويفهمهم، يحدد إيه هي المشكلة. مش دايما، مش لازم نركز مع أطفالنا قوي إن هو كل حاجة يعملوها نقعد نزعق عليها أو نتكلم يعني نعود مرة مثلا، ممكن نتجاهل وفي وقت تاني ممكن أتناقش معهم في هذا. لو أنا حسيت إن أنا في الوقت دوت مش هعرف مثلا أتعامل مع الموقف بعصبية، في كذا طريقة إن أنا أحاول أهدي نفسي، إن أنا مثلا أبعد شوية لغاية مهدى وأكون فكرت كويس عشان أعرف أتعامل مع الموضوع، أو إن أنا مثلا يعني اللي هو ايه التنفس العميق، اللي انا اخد نفس عميق وبعد كده اكتمه وبعد كده ايه اروح نطلع السفير، او ان انا اعد من 1 لـ10. ده بيديني وقت او فرصة ان انا اقيم الموضوع، افكر فيه، اهدى. كنت مرة يعني اطلعت على دراسة ليه الاولاد اللي في الشارع سابوا البيت وراحوا الشارع، فكتير منهم الحقيقة والله يا أستاذة مروة كان رده أن بابا وماما بيزعقوا على طول، على طول بيضربوني بيعنفوني بيزعقولي على غلط سواء أنا كنت عملته أو أن هم كانوا دافع أن أنا أعمل هذا الخطأ فسبت البيت، زهقت وسبت البيت. الطفل بطبيعته مش هو مش عايز يغلط، بس هو لسه في مرحلة مش عارف ايه الصح وايه الغلط، فلما يعمل حاجة ويلاقي تصرف الأب والأم زعيق وكده فهو وأكبر من حجم الخطأ نفسه، وهما بيزعقوا ليه، هو أنا عملت ايه، هو مش يعني هو عقله الصغير مش مدرك ان الغلط اللي أنا عملته مش مستاهل، طب هما ليه بيزعقوا، فبيحاولوا يدوروا على الهدوء أو الاستقرار أو في مكان تاني. وهو طبعا بيبقى الشارع، فبيطلعوا الشارع يقضوا وقت طويل فيه عشان ما يسمعوش الزعيق بقى واللوم وانت السبب وانت وانت وانت. الحاجات دي بتأثر على نفسية الطفل، بتخلي الطفل شخصيته ضعيفة مش قادر على المواجهة، بتخلي نفسية الطفل غير سوية، وعلى طول بقى بيتلقى الناس اللي في الشارع وبتبقى بيمارس بيبقى بالنسبة لهم يعني صوت سمين. يعني بالظبط، فحافظوا على أولادكم واصبروا على التربية، زي ما قلنا دايما التربية ليها أصول، فاصبروا. ومين فينا ما بيغلطش، ما كلنا بنغلط. أتذكر مقولة كانت هيلاري كلينتون قالت قرية بحالها مسؤولة عن تربية طفل واحد، فده دليل على ان لو انت ربيت طفل واحد كويس فدي حاجة يعني حاجة كويسة، يعني حاجة مش هينة، فلازم ان احنا نصبر على تربية طفل. حماية ووقاية لك ولكل افراد الأسرة مع هالة سالم. الدكتور عامر ناصر استشاري الجراحة العامة والأورام وعلاج السمنة والدهون ودكتوراه الجراحة العامة والأوعية الدموية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. دكتور، فيروس كورونا ودائما وأبدا الالتزام بالإجراءات الاحترازية هي خط الدفاع الأول لعدم الإصابة بفيروس كورونا. نصيحة بتوجهها للمستمعين الآن بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات، سواء متواجد في منطقة العمل، في المواصلات العامة، في الشارع أو حتى في المنزل. أهم نصيحة أنا بقولها للناس اللي هي بتتعامل مع الجمهور وبتروح وبتيجي والكلام ده، لابد اللي هو الإجراءات الاحترازية اللي هو إيه؟ النظافة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين الالتزام بارتداء الماسك أو الكمامة. وأنا بقول لهم دلوقتي والكل سمعني كويس جدا، يمكن انتوا في هلع رهيب جدا، مش في مصر بس، في العالم كله هلع. انت ما بتسمعش دلوقتي الا بس نسبه وفيات على صفحه ان لله وان اليه راجعون فلان وفلان وفلان. خلاص انت بتشوف المنظر ده انت نفسك بتتسد، خلاص بتقول الدور عليا امتى؟ طيب انا عشان انا ما وصلتش للدرجه دي ان انا لابد ان انا ابتعد عن ومصدر العدوى، وفي نفس الوقت ان انا التزم بالإجراءات الاحترازية. ولذلك احنا لو شفت 3 ارباع الناس اللي توفت في مصر بيكون السبب الأساسي بتاعها، وأنا عن قرب كويس جدا أنا بتكلم الكلام دون، إن هم ما بيلتزموش، وفي تهاون رهيب جدا إن هم ما يلتزموش. دائما يا دكتور بنحذر من عدم التهاون. للأسف الشديد حتى لو نصل الى المرحلة يعني الموجة الثانية موجودة، انت بتلاقي في اعياد ميلاد، بتلاقي احضان، بتلاقي بوس، بتلاقي حفلات افراح. الله، في ايه في ايه للدرجة دي يعني؟ ودي حاجة طبعا مش كويسة يعني بصراحة. يعني دكتور عامر، يعني هل الإصابة بفيروس كورونا له علاقة بصحة القلب، خاصة إذا كان المصاب غير يعني مدرك، في خاصة وإذا كان لم يعاني من أمراض القلب قبل الإصابة؟ طبعا القلب طبعا ده العضو الأساسي اللي هو بتاع الجسم اللي بيتبني عليه حاجات كتير جدا قوي، هو اللي بيوزع، بنسميه البيس ميكر، أو اللي هو يعتبر خط الوسط اللي بيوزع كل حاجة في على الجسم. هو اللي بيغذي البنكرياس، بيغذي الكبد، بيغذي الكلى، بيغذي اي شورتج فيه، بيحصل فيه شورتج في الايه، في الأوضة اللي هو ما بيوزعش فيها كده. فلابد ان احنا نهتم بيه كويس جدا قوي. بالنسبة لمرضى القلب طبعا عشان خاطر هم برضو بيعتمدوا اعتماد كلي وجزئي على الأدوية معينة، واللي هي بتنظم لنا ضربات القلب، اللي بتنظم الحاجات اللي خارجة من القلب ورايحة مثلا للمخ، رايحة مثلا للأوعية الدموية، رايحة هنا، كل دون هو اللي بينظمها. فلابد ان احنا ناخد بالنا كويس جدا في مرضى كورونا ان احنا ما نقربش مريض القلب للمصدر بتاع العدوى بتاع الكورونا. دكتور عامر، نستكمل ايضا النصائح والارشادات اللي حضرتك بتحرص عليها وتوجيهها للمستمعين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية. لو خارج المنزل يا دكتور وفي المواصلات العامة، يعني هو اللي هناك قانون لارتداء الكمامات داخل المواصلات العامة، لكن لما أكون موجودة في سيارة مع شخص آخر أو عدة أشخاص آخرين، لو أنا لوحدي في العربية، لا أنا مش محتم علي أن أنا ألبس الكمامة. ليه؟ لأن برضو ارتداء الكمامة دون ليه قواعد وأصول. يعني أنا قاعد في البيت لوحدي، إيه اللي خليني ألبسها؟ أنا قاعد في العربية، إيه اللي خليني ألبسها؟ لكن في ناس موجودة معايا لابد أن أنا ألبسها. عدم لبسها في وأنا في البيت ليه؟ لأن طبعا برضو لا شك وأكيد أكيد إن الكمامة برضو ليها أضرار، زي ما ليها فوائد ليها أضرار. أنت ما بتاخدي الكمامة محطوطة، فما بتاخديش الأكسجين بتاعك بنسبة 100%، بيحتجز جزء في الكمامة وفي نفس الوقت بيرجع تاني. وخاصة يا دكتور أمراض الجهاز التنفسي بتكون يعني في ناس حالتها بتسوء بمجرد أنها تلبس الكمامة. فلابد أن أنا أخلي بالي من النقطة دي

الحقيقة إن زي السمنة هي مرض العصر وإنها مقدمة لأمراض كتيرة جدا. أول سبب بيكون في الجينات الوراثية. الحقيقة إن في 5 جينات وراثية بتحكم وراثيا موضوع الزيادة في الوزن. الزيادة في الوزن لو هي موروثة من الآباء بتبقى عايز منك أو عايز من حضرتك إنك يبقى عندك استعداد وعزيمة للتغلب على ده. ده أول عامل وده يمكن التغلب عليه، فعلا يمكن التغلب عليه، لكن بنظم غذائية ومتابعة جيدة مع متخصص نقدر وزننا ينزل ونحافظ عليه ما نزيدش بعد ما الدايت يخلص. السبب الثاني وهو ان كمية الأكل اللي حضرتك بتاكله بيدي سعرات حرارية أكتر من اللي بتخرج من حضرتك في الحركة أو في المجهود اللي بتبذله، وده موجود لما أنت بتاكل قدر عالي يا ترى من الدهون أو البروتينات أو الكربوهيدرات أكتر. الحقيقة إن كلهم مصادر للطاقة وإن كلهم لهم أغراض تانية. البروتينات مهمة جدا لأنها بتخش في تركيب الهرمونات والإنزيمات والألياف العضلية وليها استخدامات كتيرة جدا في الجسم، لكن بتمثل تقريبا من 20-35% بتختلف ده حسب العمر والجنس والغرض اللي انت بتعمل منه، لو في حمل او في بناء للاطفال، فكل سن وكل ظروف بتختلف في تناول البروتينات. الدهون كمان مصدر كبير قوي قوي للطاقة، لكن الاكثار من تناولها بيكون له اثار مش كويسة ابدا، لان دهون زيادة معناها كوليسترول زيادة ودهون ثلاثية زيادة، ولأن جرام واحد كالوري جرام واحد دهون بيدي 9 كالوري، وده بيزود في الوزن لو تناولنا كم من الكربوهيدرات بكمية أكبر من احتياجات الجسم، ونسبة الدهون تقريبا بتكون من 15-30% من كل وجبة في 3 وجبات اللي بنتناولهم. تلت الدهون دي يجب أنها تكون دهون طبيعية، يعني تبقى دهون طبيعية غير مشبعة، يعني تبقى موجودة في المكسرات وفي القمح، الدهون موجودة في كل أنواع الحبوب والفاكهة وإن كانت حبوب زيتية أو غير زيتية، لكن الدهون المشبعة أو الدهون الحيوانية الصلبة اللي موجودة في الألبان وفي اللحوم المفترض تمثل تلت الكمية فقط في اليوم. يبقى تناول قدر من البروتينات والدهون، والحاجة التانية الكربوهيدرات مصدر للطاقة النظيف، لأن منتجها بيكون عبارة عن طاقة وثاني أكسيد كربون ومية. الوجبات المفترض أنها بتمثل من 50-60% من الكربوهيدرات اللي هو العيش والرز والمكرونة أو الحبوب الكاملة بصفة عامة. إحنا هنا لما بنستهلك كم من الكربوهيدرات أعلى من الكمية دي، وده غالبا بيحصل عندنا كلنا إن إحنا بنتناول كم من الرز أو من الخبز كم أعلى، ده بيؤدي إلى طبعا ومدرج معاه كل أنواع المنتجات اللي من المخبوزات اللي هي جاية من الدقيق، بينتج عنه كم من الكربوهيدرات عالي بتخزن على هيئة سعرات حرارية عالية، بتخزن كدهون في الخلايا الدهنية خاصة في البطن والصدر أو في الفخدين أو في الأرداف، كل حسب وجود الخلايا الدهنية اللي ربنا أوجدها داخل كل إنسان طبقا لطبيعة جسمه وفيسيولوجية جسمه. الحركة اللي انت لو تكاسلت في الحركة وتواليت فيها وبالتالي مش هتستخدم الأكل اللي انت أكلته في الحركة، يعني مش هتفقد سعرات حرارية عالية، ولو حضرتك مليت تانك السيارة بنزين وما تحركتش بيها فقد البنزين مش هيكون موجود، مش هيحصل فقد فيه، هتبقى كمية البنزين الموجودة هي نفسها بالضبط زي الأكل اللي حضرتك بتاكله إن لم تتحرك وبذلت طاقة غير الطاقة طبعا اللي بتستهلك كم من الطاقة الحرارية موجودة في الجسم نتيجة التفكير وحركة الأعضاء الداخلية. الحركات اللا إرادية للأجهزة داخل الجسم دي بتستهلك قدر من الطاقة، لكن عشان بناكل كم أكتر من السعرات اللازمة للأعضاء دي لازم نستخرجها أو نتخلص منها في الحركة والنشاط والعمل. بعد كده السبب الثاني الأدوية. الحقيقة إن الأدوية بتعمل خلل هرموني أو بتعمل سرعة في الحرق أو قلة في الحرق نتيجة نشاطها للكبد أو قلة نشاط الكبد، يبقى ضروري نوقف الأدوية وتتخذ عند الضرورة وبإرشادات طبيب. في ختام